إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم الفاتحة